واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن للمستضعفين والمظلومين والمضطهدين، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وارفع درجتهم واخلفهم في اهلهم، اللهم ازل عنهم العناء واكشف عنهم الضر والبلاء، اللهم انزل عليهم من الصبر اضعاف ما نزل بهم من البلاء يا سميع الدعاء. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم، انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين. مع تحيات اخوانكم في تسجيلات الامام البخاري الاسلاميه بمكه المكرمه شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 5434267.